بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 38 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. قال الناظم: قد يخرج الكلام عما ذكر، من ذلك المضمر عما أظهر، كنعم عبدا أو ضمير الشان، ليثبت التاليه في الأذهان، وعكسه إشارة للاعتناء بكونه مميزا إذ ضمنا، حكما بديعا وادعاء الشهرة أو الندى على كمال الفطنة، أو لسامع والضد والتهكم به كمثل ما إذا كان عمي، وغيرها زيادة التمكين قد مثله بقوله الله الصمد، أو ليقوي داعي المامور، أو يدخل الروع على الضمير، أو المهابة والاستعطاف، قلت كذا الوصلة للأوصاف، وعظم الأمر وتنبيه على علية وعود معناه على. قد يخرج الكلام على خلاف ظاهره لعلة، ومما خرج عن ظاهر الكلام وضع المضمر موضع الظاهر، وضرب له مثالا بقوله: كنعم عبدا، المقام يقتضي أن يقول نعم العبد، لكنه أضمر فقال نعم عبدا، أي نعم هو عبدا لعدم تقدم المسند إليه. ومنه ضمير الشأن والقصة نحو قوله تعالى هو الله أحد، وقوله إن هي إلا حياتنا الدنيا، ليتمكن في ذهن السامع ما يجيء بعد الضمير، لأنه بالضمير يتشوق له فيتمكن بعد وروده. ومنه وضع الظاهر موضع المضمر، فإن كان الظاهر اسم إشارة فلكمال العناية بتمييزه لتضمنه حكما بديعا، كقول ابن الراوندي: سبحان من وضع الأشياء موضعها، وفرق العز والإذلال تفريقا، كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي ترك الأوهام حائرة، وصير العالم النحرير زنديقا. وضع هذا موضع هو عدل إلى الإشارة ليري السامعين أن هذا المعنى المتميز هو الذي له الحكم العجيب، وهو جعل الأوهام حائرة والعالم النحرير زنديقا، أو لادعاء شهرته وظهوره. ومنه من غير باب المسند إليه قول العباس بن الأحنف: تعاللت كي أشجى وما بك علة، تريدين قتلي قد ظفرت بذلك، والأصل قد ظفرت به، أو ليدل على كمال فطنة السامع حيث صار المعقول عنده كالمحسوس، أو ليدل على كمال بلادة السامع بأنه لا يدرك غير المحسوس، أو التهكم والاستهزاء بالسامع بأن يكون أعمى، أو الإشارة لغير موجود تهكما، وإن كان الظاهر غير إشارة فلزيادة التمكين عند السامع، نحو قل هو الله أحد الله الصمد، لم يقل هو الصمد لزيادة التمكين. ولإدخال الروع والمهابة على قلب السامع كقول الخليفة أمير المؤمنين يأمرك بكذا ما كان أنا آمرك، ومنها الاستعطاف كقولك إلهي عبدك يرجو رحمتك بدلا عن أنا أرجو رحمتك، أو لقصد التوصل بالظاهر إلى الوصف نحو قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي بعد قوله إني رسول الله، لأنه لو قال فآمنوا بالله وبي لم يتأت له الوصف بالنبي الأمي. ولتعظيم الأمر نحو أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. ومنها التنبيه على علة الحكم المنسوب إليه كقوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا ولم يقل عليهم والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.